الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا كلام الناظم رحمه الله عن مسائل الرزق وما يتعلق ببيان إعطاء الله جل وعلا للعباد، ثم تطرق رحمه الله إلى مسائل أخرى فقال: وليس بمحظور عطايا ملوكنا فقد قبلوا منهم صحابة أحمد. يتطرق هنا رحمه الله إلى مسألة وهي ما تتعلق بعطايا الملوك الحكام والرؤساء. فالأصل أن الإنسان إذا جاءه المال ولا سيما من ولي أمره من حاكم بلده، جاءه هذا المال من غير سؤال ومن غير استشراف نفس، فالأصل أنه يقبله. فقد جاء في الحديث: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وفي رواية: من غير مسألة ولا استشراف نفس. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أنهم قبلوا هذا المال ممن كان من الخلفاء، ولا حرج في ذلك، ولا سيما أن ولي الأمر هو كالوالد للرعية. بل قال بعض أهل العلم أنه يجوز السؤال ابتداء من ولي الأمر إذا كان الإنسان بحاجة إلى ذلك، لظرف أو لفاقة أو لنازلة نزلت عليه، فلا حرج عليه في أخذ شيء من هذا المال، أو في سؤال ولي الأمر أن يقضي عنه دينه أو أن يساعده في أمر نفقته ونحو ذلك. ولكن ننبه هنا إلى مسألة مهمة، وهو أنه لا يجوز لأحد من الرعية أن يتحايل على ولي الأمر إما بالكذب أو بالتلاعب أو بغير ذلك، كأن يطلب أرضا مدعيا أنه لا يملك شيئا وهو يملك غير هذا من الأراضي أو من المنازل أو نحو ذلك. فلا يجوز له التحايل ولا يجوز له الكذب ويقول هذه من عطايا ولي الأمر، فربما هذا العطاء الذي حصل من ولي الأمر لك كان سببا لمنع غيرك من المستحقين، لأن ولي الأمر لا يدع الأمر عبثا، وإنما يقوم أمر العطايا عنده على دراسة لأحوال الناس والنظر في أحوال المحتاجين وغير ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يتحايل في أخذ الأموال سواء من ولي الأمر أو من غيره. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وعز المؤمن استغناؤه عن الناس، وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. فقال رحمه الله: وليس بمحظور، أي ليس بممنوع، عطايا ملوكنا أي الملوك فقد قبلوا منهم صحابة أحمد. ثم قال: وقد عامل المختار بعض اليهود يافة وأكل لما دعوه فقلدي. الكلام عن أكل طعام أهل الكتاب والتعامل مع عموم غير المسلمين، الأصل في البيع والشراء ونحو ذلك جواز التعامل مع المسلم وغير المسلم، وغير المسلم من أي صنف كان، في أمر البيع والشراء الجائز الحلال، فهذا ما تقوم عليه مصالح الناس ومعايشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وقبل عليه الصلاة والسلام الدعوة من اليهود على الطعام. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هؤلاء الذين لا يعاملون. إذن عندنا عدة مسائل في هذه القضية. أما ما كان من ذبائح أهل الكتاب فإن هذا من الأمور التي أحل الله جل وعلا في كتابه الكريم هذه الذبائح، فلا يجوز للإنسان أن يمتنع منها إلا إذا تيقن أنها أهلت لغير الله تبارك وتعالى أو ذبحت على غير الطريقة أو الذكاة الشرعية، كان تصعق أو تغرق أو نحو ذلك. وأما مسألة البيع والشراء ونحو ذلك فهذه جائزة في أهل الكتاب وفي غيرهم أن نتعامل معهم في أمر بيع أو أمر شراء أو نحو ذلك، فهذا من الأمور التي يحتاج إليها المسلم في حياته. لكن بخصوص أهل الكتاب لابد أن نعلم أيضا أنهم على أربعة أصناف وليسوا على صنف واحد. فأما الصنف الأول وهو المحارب فهذا الذي اعتدى أو نقض العهد بينه وبين أهل الإسلام، هذا يحارب لا يعامل. والأمر الثاني أو الصنف الثاني والثالث والرابع هم أهل الذمة والمستأمنون والمعاهدون، هؤلاء نفوس مؤمنة كما يقول أهل العلم، هؤلاء لا بأس بالتعامل معهم وببيع وشراء ونحو ذلك. وأهل العلم قالوا لا يلزم من البيع أو الشراء أو غير ذلك، لا يلزم من ذلك أمر الموالاة ولا المودة والمحبة، إنما يكون التعامل لمقتضى هذا التعامل، كما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يكون فيه من العدل معهم وأيضا من التعامل معهم، فلا حرج في ذلك في أمر بيع وشراء ونحوه. فقال الناظم: وقد عامل المختار بعض اليهود يافة وأكل لما دعوه فقلدي، أي فقلد النبي صلى الله عليه وسلم في جواز التعامل في هذا. ثم قال: ومن يتصدق أو يرد كمبهم الحرام لديه حل باقيه فاشهدي. ومن يتصدق، هذا البيت يتعلق بالمال المبهم أو المختلط، وإذا تعامل الإنسان مع صاحب مال مبهم فلا يجب عليه حينئذ السؤال أو الاستفسار عن أين مصدر هذا المال أو نحو ذلك، ما لم يكن مصدره ظاهرا في الحرمة أو في المنع. فلا يتكلف الإنسان. وأما إن كان المال مختلطا وأراد الاحتياط لنفسه في عدم المشاركة من المال الذي غلب على ظنه أنه محرم، كأن يكون هذا المال المختلط لصاحب المال في تجارتين مثلا، وإلا فالأصل في المال المختلط الجواز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود واليهود يتعاملون في أمر الربا وفي غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تودعه مرهون عند يهودي. وهناك أمور لابد أن نعلمها، لأن كثير من الناس ربما دائما يسأل عن قضية التعامل مع غير المسلمين في أمر البيع والشراء، ونقول هناك أمور أهم من قضية التعامل في أمر البيع والشراء. هناك ما يتعلق بالحرص على دعوتهم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. إذن بدلا من أن تجعل جل همك الحرص على المكسب الدنيوي، اجعل أمر المكسب الأخروي وهداية الناس. إن كنت ستتعامل أو ستتشارك في تجارة أو غير ذلك مع غير مسلم، احرص غاية الحرص على أن تدعوه إلى هذا الدين، ليس بالقول فقط بل بالفعل. حينما يرى عندك من الأمانة والعدل والإحسان والكرم وحسن الخلق والتأدب بآداب الشرع، لا شك أن هذا من أعظم أسباب التأثير على الناس ودخولهم في دين الله جل وعلا. ثم قد يسأل سائل ويقول: ما حكم التجارة معهم، المشاركة في التجارة؟ ولا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، لكن قال أهل العلم: لابد أن يكون المسلم مشرفا على تجارته، لابد أن يكون عنده الإشراف على هذه التجارة حتى لا يتعامل غير المسلم بأمور الربا أو يدخل فيها بعض الأمور المحرمة التي هو يراها جائزة لكنها محرمة في شريعتنا. فقال: ومن يتصدق أو يرد كمبهم الحرام لديه حل باقيه فشدي. ثم قال: وحضر على الذكران ما نسجوه من لجين وعين غالب أو مصردي. هذه مسألة متعلقة بأمر اللباس، فذكر هنا قال: وحضر على الذكران ما نسجوه من لجين، ما نسجوه من الذهب، وكذلك ما يتعلق بالحرير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب والحرير لأناث أو لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. إذن الرجل يجب عليه أن يجتنب في لباسه ما يكون فيه الحرير أو ما يكون فيه من نسيج الذهب، وهذا أمر جائز للنساء، أما للرجال فقد نص الحديث على المنع منه، فلا يجوز استعمال الحرير إلا أن الشرع استثنى منه مقدار الإصبعين أو الثلاثة أو الأربع الأصابع فقط. ولو أن الإنسان حرص على أن لا يدخل في ثيابه شيئا من الحرير فهذا خير له. طيب، قد يقول قائل: إذن ما حكم الحرير الصناعي؟ يقال إن الوارد في النهي إنما يقع على الحرير الطبيعي، الحرير الأصلي. أما ما يسمى بحرير وهو ليس بحرير طبيعي فإنه لا يدخل في النهي، لكن ينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم التشبه بمن يلبسون الحرير الطبيعي، فيلبس حريرا يظنه الرائي أنه حرير وليس بحرير. ثم قال أهل العلم أن الرجل ينبغي له أن يبتعد عن الناعم من الثياب، عن الناعم من الثياب يعني الذي قد يكون فيه نوع تشبه بالنساء، وإلا في الأصل أن الإنسان يجوز له أن يلبس من الثياب ما أحله الشارع، ما أحله الشارع، لكن قد يجتنب أحيانا ما قد يكون فيه تشبه بالنساء، وطبيعة الحرير أن النساء تلبسه، فكون الإنسان يجتنب أيضا الحرير الصناعي احتياطا فهذا أفضل، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ويحرم في منصوص أحمد تكة الحرير كذا شرابه لا ترددي أو لا ترددي، لا تردد في ذلك. يحرم في منصوص أحمد فيما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله. ما هي التكة؟ قالوا التكة هي الحزام الذي يربط به أعلى السروال، ما يربط به أعلى السروال، إما أن يكون بأن يشد عليه أو ما يكون الآن على صفة هذا المطاط الذي يوضع في السراويل فلا يكون من الحرير. وكذلك قال كذا شرابه لا ترددي، الشراب الذي يلبس سواء في اليد أو في الرجل فإنه إن كان من الحرير فإنه يحرم، ولأنه أكثر من مقدار 4 أصابع، هو أكثر من مقدار 4 أصابع، فتركه هو المتعين، هو المتعين. إذن يحرم في منصوص أحمد فيما ورد عن الإمام أحمد تكة الحرير، أي الحزام الذي يربط به في الخصر. طيب، أيضا ما يتعلق بغير ذلك مما هو يزيد على 4 أصابع، سواء كان في كف اليد أو كان في أسفل الثوب أو كان في جهة الرقبة أو كان في ما يغطى به الرأس أو كان في العمامة أو نحو ذلك مما يتعلق بالحرير. طيب، قال وحل على الذكران خاتم فضة وحلية سيف مع قبيعة عسجد. حل على الذكران خاتم الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة والصحابة لبسوه، وإنما حرم من الخاتم الذهب، هذا محرم. وجاء في رواية الحديد أنه حلية أهل النار. إذن يجوز للرجل أن يلبس أو أن يتختم بخاتم الفضة، ويجوز للمرأة أن تتختم بخاتم الفضة أو بخاتم الذهب، وعلى هذا الأدلة والإجماع. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده خاتم من ذهب فطرحه، أخذه وطرحه بيده وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. إذن الأفضل أن الإنسان يلبس الفضة، هذه سنة، لكن يجب عليه أن لا يلبس الذهب، يجب عليه أن لا يلبس الذهب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا لهذا الرجل الذي طرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، هل لا أخذته؟ قال ما كنت لأخذ خاتما قد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في لبس خاتم الفضة أن يلبس في الخنصر، هي الأصبع الصغيرة، لحديث أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر في يده اليسرى، أشار إلى الخنصر في يده اليسرى. وجاء في رواية قال إني لأرى بريقه في خنصره، إني لأرى بريقه في خنصره. هل يجوز للرجل أن يلبس الخاتم في اليمين أم في اليسار؟ كله جائز سواء في اليمين أم في اليسار، لكن الذي يمنع منه الرجل أن يلبس الخاتم في الأصبع الوسطى والتي تليها. لماذا؟ لما جاء في حديث علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه وأومأ إلى الوسطى والتي تليها، أومأ إلى الوسطى والتي تليها. على هذا يجوز أن يوضع خاتم الفضة في الخنصر أو في البنصر أو في الإبهام، الخنصر الصغيرة والتي تليها أو في الإبهام، أما الوسطى والتي تليها وهي ما يقال لها السبابة وهي المسبحة، فيمنع من ذلك. لكن يجوز للمرأة أن تلبس خاتم الفضة في جميع أصابعها. طيب، هل يجوز للرجل أن يلبس خاتمين؟ لا حرج في ذلك إذا كان في غير الإصبع التي ورد فيها النهي، سواء كان في اليمين أو في اليسار. فقال الناظم رحمه الله: وحلية سيف مع قبيعة عسجد، يعني يجوز له أن يزين سيفه بشيء من الفضة، وفي مسكة السيف، وكذلك في قبيعة السيف في مسكته، في مقبضه، هذا كله لا حرج فيه إن شاء الله، وسيأتي أيضا مزيد تفصيل في هذا. ثم قال رحمه الله: وأنفذ وربط السن منه ضرورة، وقول أبي بكر مبيح المزهد. هنا يتكلم رحمه الله عن تركيب الأنف من الذهب، وهو إصلاح الأنف بوضع ذهب مكانه، لأن الأنف إذا الإنسان قطع أنفه وترك هكذا ربما تعفن، أو ربما دخلته يعني من الأمور المؤذية. إذن هل يجوز له أن يجعل مكانه أنفا من ذهب من باب الضرورة؟ نعم يجوز ذلك، والدليل على ذلك ما جاء أن صحابي أصيب في الجاهلية وفي أنفه واتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتنى عليه، يعني صار نتنا. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. الحديث عند الترمذي وهو صحيح، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. لذلك قال العلماء، ومنهم ابن قدامة رحمه الله قال: وأما الذهب فيباح منه ما دعت إليه الضرورة، كالأنف في حق من قطع أنفه، هذا في حق الضرورة. لكن في زماننا هذا ربما صنع له أنف من المواد البلاستيكية أو غير ذلك ما يكون نافعا له، فذهبت بذلك الضرورة، ذهبت بذلك الضرورة. طيب، لماذا كان يتخذ الذهب؟ قالوا: لأن الذهب لا يسبب النتن، فلذلك كان يستعمل في الماضي، في إذا من فتح شيء من جسد الإنسان ولم يغلق، ما كان عندهم من أمور العمليات الجراحية ونحو ذلك، ربما بقي هذا الشيء مفتوحا، كانوا يتخذون مكان هذا ذهب كما في أمر الأنف. فقال الناظم رحمه الله: وأنف وربط السن، أي ما يتعلق بربط الأسنان على وجه الضرورة، يجوز إذا كان بالذهب. إذن ربط الأسنان بالذهب للضرورة جائز لا حرج فيه. ولذلك قال النووي في المجموع تعليقا على القول في المتن: إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله. قال: فيباح له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة، وكذا شد السن العليلة بذهب أو فضة، يعني شد السن المريضة التي ربما تسقط تحتاج إلى أن تشد بالذهب أو الفضة. طيب، يقول قائل: نحن الآن العلم قد تطور، وربما يضع له من السن ما لا يختلف شكله عن الأسنان الطبيعية في الشكل، ولا شك أن فرق بين ما خلق الله جل وعلا وبين ما صنعه الإنسان، لكن هل بقي الضرورة في ذلك؟ لا، لم تبقى في ذلك ضرورة لوضع السن من الذهب أو تغطية السن بالذهب أو ربط الأسنان بالذهب. إذن يستغنى عن وضع السن بالذهب ونحوها بما استحدثه الناس في العلوم المتطورة من الأسنان التي تصنع من العاج أو من غيره أو من البلاستيك أو نحو ذلك من المواد الجائزة المسموح بها شرعا، فلا حرج في ذلك. إذن الضرورة ليست مقتضية لاستعمال الذهب لوجود ما نستعيض به عنه. فقال: وأنف وربط السن منه ضرورة، وقول أبي بكر مبيح المزهد، يعني هذا كأنه قول أبي بكر من الحنابلة والله أعلم. قال: وقولين خذ في حل منطقة الفتى من الفضة البيضاء ووجهين أسندي. خذ في حلي منطقة الفتى، المنطقة ما هو؟ هو الذي يتمنطق به الإنسان وهو الحزام، فيجوز له أن يزينها بالفضة، أي هذا الحزام الذي ربما يربط به ثوبه أو يحمل به خنجره أو غير ذلك، يجوز له أن يزينها بالفضة. والحقيقة كما قال أهل العلم أمر الفضة أوسع من أمر الذهب بالنسبة للرجال، أمر الفضة أوسع من أمر الذهب. فقال من الفضة البيضاء ووجهين أسندي، يعني وجهين في المذهب. ثم قال أحل لجين في خمائل صارم وخف وران خوذ جوشن طدي. أحل لجين، اللجين الذهب، أحل أي حلال استعمال الذهب في حمائل صارم أي في حوامل السيف. صارم السيف، والسيف له أسماء كثيرة، وهذه من أو مما يدل على أن اللغة العربية غنية بالمفردات. السيف يسمى السيف والصارم والبتار والمهند والفيصل ونحو ذلك من الأسماء. إذن قال أحل لجين في حمائل صارم، أي يستعمل لا بأس بأن يجعل الذهب في حوامل، وهي الحمائل التي يحمل عليها السيف، لا بأس بتحليته بشيء من الذهب يسير. ثم قال بعد ذلك وخف، أي ما يتعلق بتزيين النعال. وران، الران نوع يعني من الملبوس من النعال. والخوذ الذي يغطى به رأسه. والجوشن هو الدرع الذي يصد به الرماح ويصد به السيوف، فيطلق الجوشن على الصدر ويطلق على الدرع. ولذلك يقول القائل هذا ما جاش في الصدر، ما جاش في الصدر، فالجوشن هو الصدر أو هو الدرع الذي يمنع به الاعتداء من الرمح أو السيف أو غير ذلك. إذن هذه الأمور يجوز تحليتها بالفضة، لا حرج في ذلك. أما الذهب فعلى شيء يسير، لا سيما فيما يتعلق بالسيوف، ما يتعلق بالسيف، سواء في حمائل السيف أو في تزيين مقبضه، وإن كان أمر الفضة أوسع من ذلك كما ذكرنا. ثم قال وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة ليكره كتب للقرآن الممجد. معنى ذلك أنه يحرم كتابة القرآن على الوسائد التي يجلس عليها أو على المفارش أو على السرور، إن هذا يدل على امتهان القرآن. القرآن أنزله الله جل وعلا للتدبر، أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنزل الله القرآن لتلاوته ولحفظه وترتيله، أنزل الله القرآن للعمل بالأوامر الواردة فيه واجتناب النواهي. ما أنزل القرآن لينسج على الأسرة أو على الأرائك أو على الكراسي أو غير ذلك. لا بد أن يعظم القرآن، ولا بد أن يحافظ على تكريمه وعلى العناية به. إذن ما كان من أمر الفرش والمجالس ونحو ذلك فيحرم ذلك، لابد أن يعظم كلام الله جل وعلا. ومن تعظيمه أن يحفظ في الصدور وأن يتدبر في معانيه وتفسيره. ومن إكرام القرآن أن نعمل بمقتضى الأوامر والنواهي الواردة فيه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب، أما ما يعلق على الجدران فيقال أيضا وإن لم يكن في هذا إهانة بوطئه أو الجلوس عليه، لكن أيضا ما أنزل الله جل وعلا القرآن لتعليقه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه علق القرآن، قد كان الصحابة يكتبون القرآن، هناك كتب أهل الوحي، ما علق هذه الأوراق أو هذه المصاحف على الجدران، ولا علقها الصحابة في البيوت. فلا لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذه الأمور. نحرص على كتاب الله جل وعلا بحفظه وتلاوته، وأن نعمر بيوتنا بتلاوة القرآن، أن تصدح هذه البيوت بالقرآن تلاوة بالألسن وليس فقط سماعا عبر أجهزة التسجيل. يحرص الإنسان على أن يتلو القرآن في بيته، وأن يعقد مجالس التلاوة مع أهله وأبنائه، وأن يصحح لهم التلاوة، أو أن يجتمعوا على درس في تصحيح التلاوة أو في القرآن أو في التفسير أو في غير ذلك من الأمور النافعة. قال النووي رحمه الله: ويكره كتابته على الحيطان، يعني القرآن، سواء المسجد أو غيره، وعلى الثياب. يعني يأتي البعض يكتب آيات على الثياب، ليس هذا من تعظيم أمر الله، وليس هذا من توقير القرآن. القرآن محله القلوب والصدور، أن يحفظ فيها ويقرأ من السطور، من الصحف أو من المصاحف، من هذه الأوراق التي ينبغي أن تجل وأن تعظم وأن تنزه عن أماكن الإهانات. فقال الناظم رحمه الله: وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة ليكره كتب للقرآن الممجد. ثم قال: وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهد. معنى ذلك أن كتابة غير القرآن من الذكر، سواء من الأحاديث أو من الأذكار، فليس بمكروه. ما لم يدس، يعني ما لم يجعل في ما لم يدس، يعني ما لم يجعل تحت الأقدام، أو أن يوطى عليه أو أن يجلس عليه أو غير ذلك، أو أن يتخذ مهادا كراسي يجلس عليها أو نحو ذلك، لأن لابد من تعظيم أمر الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شعائر عظيمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن هل يجوز للإنسان أن يعلق ذكرا من الأذكار، كأن يعلق كفارة المجلس مثلا، أو أن يعلق ذكرا للدخول أو الخروج؟ إذا كان المقصود من ذلك التعليم والتذكير فلا حرج به، لكن هنا أمر مهم، وهو أنه ينبغي على المسلم أن يكون حريصا على ذكر الله جل وعلا في جميع أحواله، وأن يسمي الله جل وعلا في أمره. إذا دخل إلى المسجد قرأ الأذكار، وإذا خرج منه قرأ الذكر الوارد، وإذا جاء إلى بيته، وإذا جاء إلى فراشه، وفي حال نومه، وفي حال يقظته، وفي صباحه ومسائه، إلى غير ذلك. الأصل أن المسلم يحرص هو على أن يتيقظ وأن يكون منتبها، لا أن يكون منتظرا لأمر التذكير في ذلك. لكن لا حرج أن الإنسان قد يستعمل هذه الأوراق المعلقة لفترة معينة لأجل أن تساعده على حفظ الذكر ونحو ذلك. لكن من الأمور المهمة أيضا وهي المتعلقة بالمساجد أو حتى في البيوت، لا ينبغي أن يعلق أمام المصلي ما يشوش عليه صلاته، هذه من الأخطاء، وسواء كان هذا في السجادة التي هي للصلاة أو كان في الألواح أو اللوحات التي تعلق على الجدران أو ما يتعلق بالستائر أو غير ذلك. لا ينبغي للإنسان أن يصلي إلى جهة يعلق فيها شيء من هذه الأمور فتشغله عن صلاته. إنسان يدخل في الصلاة يكتب له ربما تسعها أو عشرها أو ثمنها أو وربما يخرج من الصلاة وما كتب له شيء، يعني أدى الصلاة فقط، فينبغي له أن يحرص على صلاته وأن يأتي ويقبل عليها بكليته. إن في الصلاة لشغلا كما في الحديث تشغله عن غيرها فينشغل بالصلاة في الأذكار وفي التمعن فيها وفي التسبيح وفي التكبير وفي الانتقالات وفي غير ذلك. فقال الناظم رحمه الله: وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهد. ثم قال: وحل لمن يستأجر البيت حكه التصاوير كالحمام للداخل اشهدي. يعني يحل الإنسان الذي يستأجر بيتا أن يزيل هذه الصور، إذا كانت هذه الصور معلقة يأخذها ويعطيها لصاحب البيت، وإذا كانت هذه الصور منحوتة فإنه يستأذن من صاحب البيت في أن إذا أمكن أن يعطي صاحب البيت هذه الصور، أو أنه يطلب من صاحب البيت إزالة هذه التماثيل أو هذه الصور المثبتة، ربما يكون صاحب البيت قد أنفق فيها أموالا باهظة. على كل حال لا ينبغي للإنسان أن يستأجر مكانا فيه أمثال هذه التصاوير أو أمثال هذه التماثيل أو غير ذلك، فإما أن يزيلها باستئذان صاحب البيت حتى لا يطالب بأمور أخرى، فيطلب من صاحب البيت هو أن يزيل هذه التصاوير. فقال: وحل لمن يستأجر البيت حكه التصاوير كالحمام للداخل اشهدي. ثم قال: وحل شراء والي اليتيمة لعبة بلا رأس إن تطلب وبالرأس فاصددي. جاء في الحديث عن عائشة أنها كانت لها بنات تلعب بهن من الدمى يعني، وكان يأتي إليها البنات يلعبن معها في ذلك، لذلك قال بعض أهل العلم ما كان على سبيل الامتهان هذه الأمور الغير مكرمة وهي من باب التسلية وتمرين البنات على ما يتعلق بالحضانة أو تربية الأطفال، فقالوا هذا جائز لا حرج فيه من هذه الدمى، لكن لو أن الإنسان اجتنب ما كان بها رأس مثل أن يأخذ شيئا ويلبسه من لباس البنات ونحو ذلك فتلعب به الطفلة الصغيرة فهذا أحوط، هذا أحوط، وإن كان في المسألة خلاف، لأن من منع قال بأن تلك الصور التي كانت مع عائشة لم تكن مجسمة وإنما كانت عبارة عن أشياء توضع عليها ملابس ونحو ذلك وتلعب بها البنت الصغيرة، تلعب بها عائشة وتلعب بها معها النساء، وهكذا يجوز للبنت الصغيرة أيضا أن تعطى مثل هذا من الأمور التي تلبس عليها لباس النساء وكأنها كطفلة فتتعلم منها كيف تعامل الأطفال ونحو ذلك. ومن ترك ما يتعلق بالتصاوير أو ما يتعلق بما له رأس احتياطا فقد جاء في الحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه لدينه وعرضه. وعلى كل حال فإن في المسألة خلاف والله أعلم. ثم قال: ولا يشتري ما كان من ذاك صورة ومن ماله لا مالها في المجرد، يعني لا يشتري للطفلة ما كان على وجه صورة كتمثال أو صورة مرسومة أو نحو ذلك. يقول الناظم رحمه الله: لا يشتري سواء من ماله أو من مالها، لكن يستغني بشراء ما كان من غير ذوات الأرواح، يشتري لها من المناظر الطبيعية أو يشتري لها من الرسوم النافعة التي لا تتضمن ذوات الأرواح أو غير ذلك مما فيه نفع لها، سواء في أمور التربية أو السلوك أو في تدريبها على أمر نافع أو فيما يتعلق بالعلوم أو غير ذلك من الأمور التي يجوز شراؤها. ولماذا قال ليس من ماله ولا من مالها؟ لأن المطلوب أو أن الأب سواء الأب أو كافل اليتيمة هو مستأمن، وهذه اليتيمة أمانة عنده، فيشتري لها ما يكون نافعا لها. وهنا لفتة مهمة معاشر الأحبة، وهو أنه ينبغي علينا الحرص على تربية الأبناء الصغار على فعل الواجبات بتدريبهم على ذلك، وكذلك على ترك المحرمات. وإن لم يكن الطفل مكلفا في تلك الحال من الصغر، لكن يكون وليه هو المكلف بتربيته التربية الصالحة بالاعتناء به. تعلم البنت الصغيرة أن تلبس لباس النساء، وتعود على الحشمة، ويعود أيضا الولد على لبس لباس الرجال، وعلى عدم إسبال ثوبه، وعلى لبس العمامة أو غير ذلك من الأمور التي تساعد على تربيته التربية الصالحة والتربية التي تكون نافعة له. وأن لا يتهاون في ذلك فيقال هذا صغير، ولا سيما ما تفعله بعض الأمهات أصلحهن الله، اللاتي تعامل ابنها الذكر كأنه أنثى، سواء في لبسه أو في شعره أو نحو ذلك، فهذا لا يليق، لأنه كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، على حسب ما تعود الولد يكون الاعتياد منه على ذلك. فنقف إن شاء الله على هذا، نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.